المرأة التي حملت طفلها في المحفة وهم متجهون إلى مكة، وسألت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وكما صنع بمحمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يوم ولدته أمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في الميقات، فحملته معها إلى الحج وأدت به نسك الحج. فمثل هذا يقوم الولي والوكيل ومن يعنى بشأنه في النيابة عنه. أما ما عدا ذلك فكل من كان مدركا واعيا حاضر العقل لا بد أن يؤدي الإحرام قائلا: لبيك اللهم حجا، إن كان مفردا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا. وعرفنا أن الركن الثاني هو الوقوف بعرفة يوم عرفة، ويبدأ الوقوف من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، من ليلة العيد، من اليوم التاسع إلى صبيحة اليوم العاشر على أحوط الأقوال. فمن وقف بعرفة في هذا الوقت أدى الركن الثاني. والركن الثالث هو الطواف ببيت الله، طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة الذي يؤدى من ليلة العاشر من ذي الحجة من بعد الوقوف بالمزدلفة إلى آخر أيام الحج. هذا الطواف يطوفه الحاج ولا يغني فيه النيابة، هو طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع فهو السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه هي أركان الحج، وقد وعدنا في درس البارحة أننا نتكلم اليوم إن شاء الله عن واجبات الحج، وواجبات الحج سبعة، كما أن أركان الحج أربعة، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من أدائه، وأن من ترك الركن لا يتم حجه، بل ربما بطل حجه إذا لم يقم به وإذا أفسده، بل ربما لا ينعقد حجه إذا لم يفعله. فمن لم ينوي الحج ومن لم يحرم لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الوقوف بعرفة: الحج عرفة، الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ووقف في أي مكان لا يصح حجه ولا يقبل منه، ولا يكون قد أدى نسك الحج، فلا بد من أداء هذا النسك والوقوف بعرفة. وكذا من لم يطف طواف الوداع، طواف الإفاضة، من لم يطف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الحج وترك وغادر مكة فلا حج له، إذا لم يرجع ويطوف طواف الإفاضة. وهكذا من لم يسعى بين الصفا والمروة بعد عودته من عرفة ومزدلفة ومنى، إذا لم يسعى سعي الحج ولم يكن قد سعى هذا السعي مع طواف القدوم، فحجه غير كامل وحجه غير صحيح. وإن لم يؤدي الحج فلا حج له، فإن لم يؤدي السعي فلا حج له. هذا هو الركن. وأما الواجب عند علماء المناسك، الواجب في الحج هو الذي يجب عليك ويلزمك ولا بد من أن تؤديه. فإن تركته ولم تؤديه تركته ترفها أو تركته جاهلا أو تركته ناسيا، إن أمكنك أن تؤديه فالحمد لله، وإن لم تتمكن فعليك فدية تجبره بدم، يلزمك أن تذبح فدية في مكة لفقراء الحرم تجبر به ترك الواجب. فكل عمل يلزمك في الحج أداؤه فهو واجب، وإن لم تؤده فيلزمك فدية، هذا هو الواجب. وقد ذكرنا في درس البارحة أن الواجبات سبعة، أولها الإحرام من الميقات، يعني النية التي تريد أن تنويها للحج تكون في الميقات، ولو كانت قبل الميقات إن شاء الله تصح، لكن لا يجوز لك أن تنوي بعد الميقات. فإن تجاوزت الميقات ولم تنوي، إما أن ترجع إلى الميقات وتنوي في الميقات، هذا الرجوع وهذه النية في الميقات هي الواجب. فإن لم تفعل ذلك وتجاوزت الميقات ثم نويت من غير الميقات فعليك فدية، تذبح شاة لفقراء الحرم في مكة. إذن فالواجب الأول الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات يعني أن تنوي عند في الميقات، النية ركن وفعل النية والنطق بها هو الواجب، فأداؤك الإحرام في الميقات أنت تؤدي به عملين، ركن وهو النية، وواجب وهو القول وتعيين الإحرام. مفرد، قارن، متمتع، هذا القول هو الواجب، ويترتب عليه أيضا أعمال، وهي أن تتجرد من المخيط والمحيط، فهذا من أعمال الحج لكنه ليس هو الواجب، وإنما الواجب هو التلفظ بالنية لتحديد نوع الحج، هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني فيكون بدخولك عرفة يوم الحج اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وصولك إلى عرفات، ويبدأ وقت الوقوف من بعد طلوع الشمس يوم عرفة، ويستمر إلى أن تغرب الشمس. هذا هو الوقوف الأكمل، هذا هو الواجب. فلو خرجت من عرفة قبل غروب الشمس فوقوفك ناقص، ويلزمك إما أن تعود إلى عرفة قبل الغروب أو بعد الغروب إلى قبل طلوع الفجر لتؤدي الواجب. فإن لم تعد وخرجت قبل غروب الشمس فلم تؤدي الواجب ويلزمك فدية تذبحها لفقراء الحرم، لأنك تركت بعض الواجب. إذن الواجب الثاني هو وجودك ونزولك بعرفة من بعد طلوع الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وتبقى إلى أن تصلي الظهر والعصر بعرفة، وتقف مع المسلمين في صعيد عرفات تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتوحده إلى أن تغرب الشمس. ثم بعد ذلك لك أن تنطلق من صعيد عرفات متجها إلى المزدلفة. فمن أدى هذا العمل أدى الواجب، أدى الواجب. ومن خرج من عرفة قبل غروب الشمس لم يؤد الواجب، ويجبره بدم حتى يتم فعل واجبه. وهنا تبدو مسألة، لو أن إنسانا جاء إلى عرفة بعد الزوال بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر، ما دام وصل إلى عرفة قبل الغروب فقد أدرك الوقوف، ويستمر إلى أن تغرب الشمس، ويكون مؤديا للواجب ولا شيء عليه. ويسأل بعضهم ما حكم من جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس؟ أو هو قدم لكنه ما دخل عرفة لأن ساحة عرفة وعرصة عرفة امتلأت والطرق قفلت والناس غير قادرين على دخول عرفة حتى غربت الشمس وحتى تحرك الناس من عرفة متجهين إلى المزدلفة. عند ذلك أتيحت لهم فرصة الدخول إلى عرفة. ما حكم هؤلاء؟ نقول لهم ادخلوا عرفة وقفوا بعرفة وادعوا الله جل وعلا واسألوه القبول، فقد أديتم الواجب، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس ويستمر إلى قبل طلوع فجر يوم النحر. فمن أدرك عرفة بالليل فقد أدرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو في المزدلفة وقال: يا رسول الله، إني ركبت راحتي راحلتي وأكللت بعيري وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، حتى أدركتك وصليت معك الفجر، يعني في المزدلفة، ألي حج؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا هذه الصلاة، يعني الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد أدى حجه، وقضى تفثا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كتب له الحج وصح عنه الوقوف ما دام وقف بالليل، أو كان وقف بالنهار. ويحمل الحديث على أن من وقف بعرفة بالنهار حتى غربت الشمس ووقف بعرفة بالليل أي وقت شاء، أي وقت مر، أي وقت قضى ولو جزءا من الليل، فيعتبر قد وقف بعرفة. فالوقوف بعرفة يشمل الوقوف والنزول بعرفة نهار عرفة كاملا وليل عرفة كاملا. فمن وقف في واحد من هذين الوقتين فقد وقف بعرفة. وهكذا أهل الأعذار، لو أن إنسانا جيء به وهو مريض محمول في سيارة الإسعاف أو في طائرة ومر بصعيد عرفات من ليل أو نهار فيعتبر ممن وقف بعرفة، وهذا كله من فضل الله وتيسيره على الحجاج. وهكذا لو أن إنسان جاء مع الحجاج ودخلوا بالباص وهو نائم ووقفوا بعرفة وهو نائم إلى أن خرجوا من عرفة يعتبر ممن وقف بعرفة لعذر النوم. وهكذا الذين يأتون إلى عرفة بالليل بعد غروب الشمس ويمرون بعرفة ويتجهون إلى المزدلفة فقد كتب لهم الوقوف بعرفة، فإن الوقوف بعرفة طوال النهار أو الليل أو جزء من الليل يعتبر وقوف بعرفة ويسقط الواجب ولا يلزم صاحبه شيء، وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. لكنه لو جاء إلى عرفة بالنهار وخرج من عرفة بالنهار كما هو شأن وحال العاملين بعرفة أو أهل الأعذار مرض أثناء وجوده بعرفة ونقل إلى المستشفى خارج عرفة في منى في مكة ما هو حاله؟ نقول له قد ثبت وقوفك بعرفة لكن يلزمه فدية لأنه لم يقف إلى أن غربت الشمس. هكذا حال الموظفين الأطباء الممرضين الطباخين العاملين، الأصل أن يبقوا بعرفة إلى أن تغرب الشمس، فإن لم يتمكنوا وخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، فإن استطاعوا أن يعودوا إلى عرفة بالليل فهذا هو المطلوب، وبه يؤد الواجب ويكونوا قد وقفوا بعرفة وقوفا كاملا. لكن إن لم يستطيعوا العودة إلى عرفة ولو جزءا من الليل ففي هذه الحالة يلزمهم الفدية، يذبحون إتماما لما حدث من النقص في هذا الواجب الثاني من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى الليل. أما الواجب الثالث أما الواجب الثالث أيها الحجاج الذي يلزم كل حاج أن يفعله، الواجب الثالث هو رمي الجمار. رمي الجمار أيام منى، إن كنت متعجلا فيلزمك أن ترمي 49 حجرا أو 49 حصاة موزعة على النحو التالي: يوم العيد ترمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، أما أول أيام التشريق يعني اليوم 11 فترمي الجمرات 3 مرتبة: الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل جمرة 7 حصيات، ومجموع هذه الحصيات في يوم 11 21 حصاة. وهكذا في اليوم 12 ثاني أيام التشريق يوم النفر ترمي الجمار 3 مرتبة: الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل جمرة 7 حصيات، ومجموع الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق اليوم الثالث من أيام الرمي 21 حصاة، فيكون مجموع ما رميت في الأيام الثلاثة 49 حجرا أو 49 حصاة. فإن تأخرت إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إلى اليوم الرابع من الأيام يوم العيد 3 أيام ترمي أيضا الجمار 3 مرتبة: الصغرى فالوسطى فالكبرى، كل جمرة 7 حصيات، مجموع جمار اليوم الرابع 21 حصاة، ويكون مجموع ما رميت من الجمرات من أول يوم إلى آخر يوم 70 حصاة. هذا الفعل كله هو الواجب الرابع أو الواجب الثالث من واجبات الحج، الواجب الثالث من واجبات الحج. هذا الواجب الأصل أنك تؤديه بنفسك، تقوم بالرمي أنت شخصيا، لكن إن كان لك عذر لأن كان الحاج مريضا أو كبيرا في السن لا يقوى على الذهاب إلى أماكن الرمي، أو كانت امرأة عجوز أو كانوا أطفال صغار لا يقوى على الرمي، أو كانوا على ارتباط بعمل كالرعاة وكالأطباء وكالموظفين الذين لا يجدون وقتا، فلهم أن ينيبوا من يرمي عنهم، لكن لا بد أن يكون النائب من الحجاج، لا يستنيب شخص ما حج، فالنائب يأخذ الحجارة ويذهب ويروي عن يرمي عنهم في أوقات الرمي. أوقات الرمي: اليوم الأول يوم العيد يبدأ الرمي، أفضل وقت للرمي من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويجوز أن ترمي من بعد منتصف الليل ليلة العيد، بعد أن تخرج من المزدلفة تخرج من المزدلفة وتأتي إلى منى وترمي. الرمي من بعد منتصف الليل وقت جائز، لكن الأفضل من بعد طلوع الشمس إلى منتصف الليل، ويجوز لك أن ترمي إلى الليل في أول يوم. فعندنا الرمي له وقتان: وقت فاضل ووقت جائز. الوقت الفاضل من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والوقت الجائز من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، ومن بعد الزوال إلى الليل. كل هذا ترمي به جمرة العقبة الكبرى في أول يوم، جمرة العقبة. أما الرمي في الأيام التالية، أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر، إن كنت متعجلا، واليوم الثالث عشر إن كنت متأخرا، فالوقت الفاضل للرمي في هذه الأيام من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس، يعني من وقت صلاة الظهر إلى الليل، إلى منتصف الليل أو إلى الغروب، هذا الوقت الفاضل. والوقت الجائز من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت الرمي. لك أن ترمي بنفسك، وإن كنت ذا عذر فينوب عنك من يرمي عنك، وقد عرفنا عدد الرميات. عندنا الواجب الثالث، الواجب الثالث قبل الرمي، الواجب الثالث أيها الإخوة الحجاج هو المبيت بالمزدلفة بعد الخروج من عرفة والتوجه إلى المزدلفة الواجب أن نبيت بالمزدلفة، والواجب الكامل يعني من أدى الواجب الكامل بمجرد ما يصل المزدلفة يصلي المغرب والعشاء ثم ينام إلى أن يطلع الفجر ويصلي في المزدلفة صلاة الفجر يوم العيد. هذا هو الواجب الثالث. أما من كان معه أطفال، معه نساء، معه عجزة، معه من لا يستطيع اليبيت فيبقى في مزدلفة إلى منتصف الليل إلى أن يغيب القمر، ثم له أن يدفع من المزدلفة إلى منى، فالوقت الواجب هو أن تبقى بالمزدلفة إلى منتصف الليل. والوقت الجائز إلى أن تصلي الفجر، ولو خرجت من المزدلفة بعد منتصف الليل فلك ذلك، لكن إن جئت إلى المزدلفة ولم تجد مكانا ولم تمكن من النزول بالمزدلفة فلك أن تدفع إلى منى. إذا صليت نزلت وصليت المغرب والعشاء وتيسر لك التقاط الجمرات، لكن التقاط الجمرات ليس شرطه أن يكون من المزدلفة، من أي مكان، واعتاد الناس أن يلتقطوا من المزدلفة. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. أما من ترك المبيت بالمزدلفة مترفيه، يعني هو وجد مكان وعنده مكان ويستطيع لكنه ما أراد، فإن خرج من المزدلفة قبل منتصف الليل ففي هذه الحالة عليه فدية يجبر مبيتا لأنه تركه مترفها. أما إذا تركه بغير تركه لعذر ولأن معه عجزة وصبية أو لم يجد مكانا فيكفيه المدة التي بقيها بالمزدلفة ثم يدفع منها إلى منى، فيكون قد أدى الواجب الثالث. وأما الواجب الرابع فكما ذكرنا هو رمي الجمار. أما الواجب الخامس فهو حلق الشعر، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل عملنا خالصا له. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.